أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لتعلم يهود أن في ديننا فسحة أن في ديننا فسحة. وأيام العيد من أعظم شعائر الإسلام والدين، لابد من إظهار الفرحة والبهجة، توسيع على الأولاد والنفس والعيال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. نداء فرحة المسلمين بعيدهم في أفضل أيام العهد، يوم الأضحى ويوم الفطر. وما عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم. فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى، تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم. يسر الموقع صلاة السلام أن يقدم لكم موقع صلاة السلام أن يقدم لكم ويحكوا بها عرف طيانا فيرسل بها إلى أعلى درجات ويحقق بها أسمى الغايات في الحياة والممات. ألا إن لله جريان نجلس من نفحات، ألا إن الفائز من تعرض لهذه النفحات فأخذ من صحته من مرضه ومن حياته من موته ومن قراره بشوره ومن غناه لفقره ومن حياته لموته. وإن الله إن هذا لمنتهى السعادات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عكف على عبادة ربه بالذكر والصلوات وجانب الهوى والشهوات، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهل الهلال كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله من الخير والرشد. فكان بمثابة المنهج الذي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أن تسير به وأن ترتكبه حال غضبها لهذه الحياة، أن يكون مذهبها هو الدعاء، وأن تكون دائما وأبدا تستجب إلى ربها سبحانه في كل أمر من أمورها وفي كل شأن من شؤونها. وإن توسلت يدعون ربه ستة أشهر من الإيمان أو رمضان وبعد آية الصيام وذكر شهر رمضان، فيقول ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكان ابن ورق العزيز رحمه الله تعالى وهو يقول: ما وجدت للمؤمن مثلا الا مثل رجل على خشبه في البحر يخشى الورق يقول: يا رب يا رب لعل الله عز وجل ان ينجيه. هذا هو مثل المؤمن، هذا هو مذهب المؤمن، ان يدعو ربه جل وعلا في كل حين. فأنت بغير ربك ضعيف، أنت بغير ربك فقير، بربك تنظر، بربك تسدد، بربك ليسر لك أمر وليسر لك شأن. فكن هذا بينه وليكن هذا سبيله وليكن هذا هو مجهله، أن تسأل الله، أن تدعو الله جل وعلا. فبدأ الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهل الأمرين رفع رأسه إلى السماء وكان إذا اجتهدت الدعاء قال: يا حي يا قيوم، فكن يا عبد الله هذا العبد الذي يسأل ربه في كل أمر من أمره وفي كل شأن من شأن، وأن يفوض أمره إلى الله وأن يستعين به وأن يلجأ إليه وأن يتوكل عليه وأن يفوض الأمر إليه. فربك سبحانه كريم، ربك رحيم، ومنك ومن وجوده ومن رحمته سبحانه أن أمر عباده أن يسألوه تفريج كروبهم، أن أمر عباده أن يسألوه تفريج همومهم، أن أمر عباده أن يسألوه تدبير شؤونهم، أن أمر عباده أن يسألوه تيسير أمورهم ووسع الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هي سيدهمكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فانظر إلى دونه، فانظر إلى كرمه، وهو سبحانه يأمرك لك، يأمرك للدين دعاء، يأمرك لنفذ دارك. يقول ربنا سبحانه أن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويدعيكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأتبعت الله، تحتاجوا إلى ربك في كل أمر، تحتاجوا إلى الله في كل شأن، تحتاجوا في كل أمر وفي كل شأن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كيف تسير، كيف تعمل، فيما تجتهد. فلما كان يقول وكان هذا اللقاء، وكان هذا الحرب، وكانت هذه المعركة التي كانت في بدء ناشئة هذه الدولة الناشئة، وهي قواد قريش بعسكرها وحبها وحبيها، يدخل النبي العريش ويرفع يديه إلى الله ويلتجئ إليه ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز فيما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز فيما وعدتني. اللهم انتهت هذه العصابة، فلن تعد. يدخل عليه أبو بكر الصديق وهو يدعو ربه، فيقول: يا رسول الله، ألححت على ربك؟ اللهم والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعائه، ويلح على ربه ويدعو ربه ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز فيما وعدتني. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبي بكر، يا أبا بكر، أرشد. هذا جبريل نزله على سنايه النقر، استجاب الله لدعائي نبيه، فأنزل الملائكة تقاتل مع المسلمين، فكان النصر والتأييد، وكان الفضل والتوفيق، فكان كما قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعذب النبي ما الأمة ما تعمل فيما تشتهي، فيسأل ربه ويتوكل عليه ويفوض الأمر إليه ويستعين به ويدعوه جل وعلا. ولم لا يا عباد الله؟ والأمر أمر الله، والملك ملك الله، والعبد عبد الله. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بإذنه تعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. كل من يرزقكم من السماوات والارض، امن يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الارض، فسيقولون الله. كل بيده ملكوت كل شيء، وهو يدين ولا يدار عليه. كل من بيده ملكوت كل شيء، وهو يدين ولا يدار عليه. ربنا سبحانه بارئ الملك، مدبر الامر، ميسر الشر، ولله جنود السماوات والارض. وان اجتمعت الاعداء، وان تكالب الاعداء، وان كان معهم الحق والحديد، وان كان معهم العمل والمدين، فإن الله جل وعلا من ورائهم محيط. الأمر أمره، والملك ملكه، والعبد عبده. ومن وجد الله ما فقد، ومن فقد الله ما وجد. من وجد الله ما فقد شيئا، ومن فقد الله ما وجد شيئا. انظر عبد الله بن قتيبة بن مسلم لما أراد أن يقابل الترك بذاته يسأل عن محمد بن واسع، وهو من خيار التابعين، مجاب الدعاء. فإذا به يقال له إنه في المسجد يرفع إصبعه، فقال: إن إصبع محمد بن واسع أحب إلي من 30,000 ذلك. هكذا يقول المؤمن، وهكذا يشهد المؤمن. لا يعول على قوم، لا يعول على حوض، لا يعول على عدد، لا يعول على سلاح، لا يعول على سند، لا يعول على سند، لا يرتكب الى خلق، انما يرتكب الى الله، انما يفوض امره الى الله، يلجا اليه، يستعين به، يتوكل عليه، يطلب المدد منه جل وعلا، فيقول: قل حسبي الله، لا اله الا هو، عليه توكلت، واليه انيب. والحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. فكما أن الدعاء يفتح الباطل والحصول كذلك يا عباد الله يهيئ النفوس يشرح الصدور يهدي القلوب. وإن في حديث أشرف حديث لأهل الشام حديث أبي ذر الذي هو عند كتاب مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن رب العزة جل وعلا يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلو جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فانظر عبد الله كيف أن كل شيء بيد الله كيف أن كل أمر بتدبير الله كيف أن كل خير بمعيه بتوفيق وتدبير وتدبير الله وبرزق الله جل وعلا. فعليك أن تتوكل إليه وأن تتوجه إليه في كل أمر يواجهه. وإلى كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان أبو هريرة كلما دعا أمه إلى الإسلام أسمعته في رسول الله ما يحزنه وما يبكيه فإذا به يحزن فيتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة. فاستبشر أبو هريرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى أمه فما إن وصل إلى البيت إلا وسمع صوت قشقشة الماء وسمعت أمه صوت قدم فقالت دونك يا أبا هريرة دونك يا أبا هريرة. فعدلت عن حمارها ولبست درعها ثم خرجت إليه وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدعاء كما يفتح المعاقل والحصون كذلك يا عباد الله يفتح القلوب يهدي النفوس يهيئ الأمر للعباد فإذا بهم يقبلون عليه. فكلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كذلك يا عباد الله طلب الرزق والنعم والأموال من الله جل وعلا فيكون بالدعاء بأن يتجه العباد إلى الله وأن يلجأوا إلى ربهم وأن يسألوه سبحانه فلا يذهبون إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا يذهبون إلى مظلوم ولا يتجهون إلى سمر معتمدين عليه وراضين منه ولا يتوكلون على سمر. يسألون مالك الملك يسألون مدبر الأمر يسألون ميسر الشأن يسألون الرزاق سبحانه وتعالى. فانظر عبد الله إلى ما عرض الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سليم رحمه الله تعالى ورجع أنها قالت يا رسول الله هذا أنس خادمك فادعوا الله لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أسفر ماله وولده اللهم أسفر ماله وولده وبارك له فيه. فانظر كيف أنس يحدث بعد ذلك بثمرة هذا الدعاء وببركة هذا الدعاء فيقول والله إن مالنا كثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون المئة. في أوقات الأزمات في أوقات الكرب في أوقات الهموم الجأ إلى الله ادع الله استعن بالله ارفع يديك الى الله. والا ولا ادل على ذلك من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام رماده الذي اقحم فيه الناس وعم الجد والهلاك فاذا به يتبع الناس ويصلي بهم ثم يقوم فيهم خطيبا ويقول يا ايها الناس اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن النفس من أمركم فقد ابتليت بكم وابتليتم بي فما أدري استخفض علي دونكم أو عليكم دوني هلموا فلندعو الله هلموا فلندعو الله هلموا فلندعو الله أن يرحمنا وأن يرفع عنا البلاء فروي رحمه الله تعالى واقفا يدعو ويبكي والناس من ورائه يدعون ويبكون حتى نزل الغيث وأنزل الله الرحمة ورفع الله الغمة وكشف هذه الكربة فادعو الله في الخارج يا أيها المكروه ادعو الله يا أيها المهموم ادعو الله يا أيها المحزون ادعو الله يا أيها المهين ادعو الله يا أيها المتأين ادعو الله يا أيها المكروه ادعو الله يا أيها السجين ادعو الله يا أيها الأسير ادعو الله يا أيها المهموم ادعو الله يا أيها المهموم اسأل الله فعليك أن تتوجه إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة لنا رحمة للعالمين يرشد الأمة إلى ما فيه خيرها إلى ما فيه سعادتها وإلا ولا أدل على ذلك حديث الإمام أحمد بن مسلم حديث ابن عباس الشهيد الذي أردف به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على دابته وإلى به يعلمه ويعلم الأمة جميعا فيقول يا غلام احفظ إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمتين اجتمعت على شيء على أن ينفعك لشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه وفي رواية الحنشي الحنشي رحمه الله ورحمه الله تعالى ورجعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله اقصد ربك اتجه إليه اتجه إليه أخلص إليه أطلق إليه اجمع قلبك وهمك اجمع عزمك وإرادتك على أن تسأله سبحانه وعلى أن تتجه إليه جل وعلا فيمدك ربك بمدده ويعينك سبحانه انظروا عباد الله إلى ما كان منا في هذا الموسم المبارك موسم طام شهر رمضان المبارك الذي جعله الله جل وعلا رحمة لعباد كي يرجعوا فيه إلى الله كي تفك الأغلال وكي تكسر الكلود وكي تلين الكلود وكي تدل الجوائح ويستقيم العباد ويتوب ويعود ويعود إلى ربهم ويتذكر الواجب الذي أخلقه الله من أجله فيستقيم عليه ويتدود فيه إلى السير وبالسير إلى ربهم سبحانه فكان هذا الموسم ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر فإلى بهذا الدرس الذي يقيم نفسه عبر هذا الموسم المبارك درس المسابقة درس المنافسة الذي وجب على العباد أن يكونوا دائما وأبدا سائرين به متجهين إياه منهج المسابقة منهج المسارعة الذي هو يقول المؤمن والذي هو دينه المتسارع المتسارع الذي يرضي رحمة الله والذي يريد رضوان الله جل وعلا فما يتأخر وما يتوالى وما يتكاسل وما يكثر أبدا عن طاعة ربه جل وعلا فالأناة في كل شيء إلا ما كان من أمر الآخرة وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى فانظر عبد الله كيف فضل البعض عن اغتنام هذا الموسم كيف توالى البعض عن الاجتهاد في هذا الموسم كيف أجل وسوف البعض اغتنام هذا الموسم فقالوا نغتنم في منتصبه والبعض قال في آخره وإذا بهم يتنذرون وإذا بهم يضطربون وإذا بهم يخرجون بلا بغض وبلا غريب وبلا أجل وبلا تحصيل فخسروا وغمنوا ورجعوا وإذا بهم في هدفهم وفي غلطهم وفيما هم فيه مضطربون قلقون لأنهم لم يحلوا المنهج لم يسيروا بهذا الديلم الذي فيه النجاة والذي فيه السعادة الذي أرشد به ربنا فقال سبحانه فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى ما مغفرة من ربهم، بل أنا في كل شيء إنما كان من أمر الآخرة. لما تؤجل؟ لما تسوف؟ لما تؤخر عبد الله؟ من يضمن لك أن تأتي فرصة مرة ثانية؟ من يضمن لك أن تأتي الفرصة وأنت معافى وأنت قادر على اغتنام الفرصة؟ أولا تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى أن الأمر أعدل من ذلك، إلى أن الأمر أسرع من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم تركها وذهب. قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنت عبد الله، أولا تصرف؟ أولا تنتبه؟ أولا تتدبر؟ أنت قبل نومك تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أمسكت نفسي، أتدري ما معنى إن أمسكت نفسي؟ إن قبضت روحي، إن أمتني، إن توفيتني، فذاك يذكرك أنك ميت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أنت حينما تستيقظ ماذا تقول؟ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأجنني بذكري. فمنهج المسارعة، منهج اغتنام الفرصة، منهج امتهاز الفرص هو الذي يجب عليك أن تسير به وأن تجتهد فيه حتى تبلغ إلى الله، حتى تصل إلى مرضات الله جل وعلا. وإلا فانظر إلى أنبياء الله وعصره، كيف اغتنموا الفرص؟ كيف انتهزوها؟ فهدوا كل سبيل واغتنموا كل طريق يبلغ فيه الحق، يدعو فيه إلى الله، يقوم العباد، يعبدوهم لله. انظر إلى نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. انظر عبد الله كيف أتاهم ليلا ونهارا، كيف أتاهم صباحا ومساء، كيف أصر لهم وأعان، كيف قام بالجهاد والإصرار، كيف رغب، كيف رهب، كيف نوع، كيف غاية، كيف انتهز، كيف اغتنم، يغتنم كل طريق، كل سبيل، يبلغ الحق، يدعو إلى الله، يذكر بالله، يعبد الناس لله، يبلغ، يؤدي، يحقق ما أمره الله جل وعلا به. انظر عبد الله إلى نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو في السجن، وفي السجن يعلم من دخل ما يكون المرء فيه وما يكون الحال فيه، فإذا به يغتنم عرض الرؤيا من هؤلاء الفتيان، فإذا به بعد أن أول الرؤيا وعبر لهم رؤياه دعاه وانتهز فرصة وعبده لله، فقال يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظروا عباد الله إلى نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيح أوحى الله إليه أن اختتن وهو ابن 80 عاما، ابن 80 عاما أوحى الله إليه أن اختتن، فإذا به يعمل إلى القدوم آلة النجارة فاختتن بها صلى الله عليه وسلم، فتألم لذلك ألما شديدا، فأوحى الله إليه أن تعجل قبل أن نبين لك آلته، قبل أن نعرفك طريقته، فقال كرهت ربي أن أؤخر ربك. انظر عبد الله، انظر إلى نبي الله إبراهيم، كرهت ربي أن أؤخر أمرك، بل أنا في كل شيء إنما كان من أمر الآخرة. انظر عبد الله إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما كان ينتظر حتى يأتي إليه الناس، بل يخرج يأتي الناس، إذا به يرسل إلى الناس يدعوهم إلى الله جل وعلا، وأرسل مصعب إلى المدينة، وأرسل معاذ إلى اليمن، وإذا به يحمل نفسه على الناس في الحج، يعرض نفسه عليهم، يدعوهم إلى الله، فيقول من يحملني أبلغ دعوة ربي، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امران سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع. انظر اليه كما في حديث الاعرابي الذي هو عند مسلم في الصحيح، ياتي رسول الله وصلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا محمد اتانا رسولك يزعم انك رسول الله. مفهوم الخبر ان النبي ارسل، ان النبي ارسل اليهم من يدعوهم الى الله جل وعلا. فصار الصحابه على هذا المنوال، واذا بهم يجتهدون في هذا السبيل، يغتربون، يجتهدون، يتسابقون، يتسارعون، والا ولا ادلوا على ذلك من ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانه ينتظر دعوه النبي اليه فاسلم، واذا به يجتهد ويخرج يدون يدعو الى الله فاسلم على يديه سته من العشره المبشرين بالجنه، يلقى بلالا وهو يعذب، فإذا به يعرض على أبي بن خلف أن يشتري بلالا، فإذا به يقول له بكم تبيع هذا الغلام؟ فقال بخمس يوان، فإذا به يعطيه إياه فيقول أمية لو أعطيتني أوقية لأعطيتك إياه، فإذا بأبي بكر يقول وأن لو سألت مئة لأعطيتك إياها. انظروا عباد الله إلى حسابات الخلق، انظروا عباد الله إلى منافذ القول، إلى معاييرهم، إلى اغتنامهم، إلى مسابقتهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وكان يحب مخالفة يهود، كما قال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، فصلى معه بعض الأنصار إلى بيت الله الحرام، فلما عادوا قفولا إلى بيوتهم وجدوا بعض إخوانه يصلون العصر إلى بيت المقدس وهم ركوع، فقالوا لهم هم صلوا مع النبي إلى بيت الله الحرام، فما انتظر القوم بل استجابوا وتحولوا وتغيروا وهم ركوع إلى بيت الله الحرام استجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا عباد الله كانوا يشربون الخمر شربهم الماء، انظروا كانت تجري في عروقهم وتأخذ منهم حقا وتأخذ منهم مكانا، فإذا به ينزل الأمر بتحريم الخمر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فإذا بكل من كان عنده خمر أراقه، فترت الخمر في المدينة، في المدينة في سكتها كالأنهار استجابة لأمر الله جل وعلا. أحدنا إن كان قد ابتلي بالتدخين أو تعاطى المخدرات أو وجد في هذه المحرمات التي أوجد نفسه فيها بغيه وفساده وبعده عن ربه جل وعلا، يذكر بالله ويدعى إلى الله أن ينتهي وأن يتوب وأن يرجع وأن يستقيم، فإذا به يؤجل وإذا به يسوق وإذا به يسطل وإذا به يتأخر وإذا به يتمادى فيما هو فيه. ألا تنتهي عبد الله؟ ألا تستلف؟ ألا تتذكر؟ ألا تعتذر؟ ألا تؤوب؟ ألا تعود؟ ألا ترجع؟ ألا تستقيم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها المدخن، يا من تتعاطى الخمر، يا من تتعاطى التدخين، يا من تتعاطى المخدرات، يا من تتعامل في هذه المحرمات، يا من ترك في هذه الأنداس والنجاسات والموبقات والمهلكات، عد إلى ربك، قم إليه، استقم على أمره، واثق في توبتك، وارجع إليه، لا تكن شاق، لا تكن صعب، هو يسير، ويسير على من يسره الله عليه، اثق الله سبحانه، يصدقك ربك جل وعلا، ويعينك على التوبة والاستقامة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. انظروا عباد الله إلى الاغتنام، إلى الذي يكون عليه المؤمن في سعيه، في أمره الكلي، انظر إلى السلف رضوان الله عليهم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك يسارعون ويغتنمون ويتسابقون. دخل عون بن عبد الله رحمه الله تعالى دمشق، فإذا يجد الناس قد اقتربوا إلى الدنيا، وإذا بهم ينشغلون إلى الأموال وإلى التجارة وإلى الزروع والثمار، فإذا به يأتي إليهم ويذكرهم بالله ويقول بعد أن حمد الله: يا أهل دمشق، يا أهل دمشق، ألا تستحيون؟ يا أهل دمشق، ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون، وتبنون ما لا تسكنون، يا أهل دمشق، ألا تستحيون؟ ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تدركون، قد كان أقوام من قبلكم يؤمنون يعدلون فيسلمون، يبنون فيشيدون، يسمعون فيوثقون. فوالله لقد أضحى أملهم غرورا، ولقد أضحى بنيانهم غرورا، ولقد أضحى بنيانهم غرورا وأملهم غرورا. من يشتري مني ميراث عالم بدرهمين؟ من يشتري مني ميراث عالم بدرهمين؟ من يشتري مني ميراث عالم بدرهمين؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قام شهر رمضان فاغتنم الموفق، وإذا به ينتهي، وإذا به يصارع، وإذا به يسير، فأقبل وأعيد، وإذا به يساعد. وربك رحيم، وربنا سبحانه يحب التوابين، يحب الطائعين، يحب الصادقين، يحب الصابرين جل وعلا. وإذا به يعين عباده، ويوفق بلا ما فيه مرضاته، وإلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فما شهر رمضان وإذا بالبعض يبدأ بالعبادة في أول الشهر، ثم إذا به يضعف، وإذا به يفطر، وإذا به بعد ذلك يتغير. فنبحث فنجد المساجد قد امتلأت في مدى الشهر، ثم إذا بها بعد ذلك يقل أعداد الرواد، ويقل أعداد المصلين، ويقل أعداد المقبلين. ما السبب في ذلك؟ ما علة ذلك؟ أنهم لم يصدقوا الله جل وعلا. فلو صدقوا الله لثبتوا على الطاعة، فلو صدقوا الله لم تلأت بهم المساجد، فلو صدقوا الله لثبتوا حتى آخر الشهر، فلو صدقوا الله لاستبلت بهم الأماكن، فلو صدقوا الله لم هطلت العيون بالدموع، ولا خشعت القلوب ولا ذلت الجوارح، فلو صدقوا الله ما تركوا عبادة الله جل وعلا، فلو صدقوا الله ما تركوا لذة المناجاة والدعاء، فلو صدقوا الله ما تركوا الأنس بالله جل وعلا، فلو صدقوا الله ما تركوا التلاوة والتذكر والتفهم، فلو صدقوا الله ما تركوا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فلو صدقوا الله ما تركوا الوقوف على الطاعة والعبادة والانصياع لأمر الله، فلو صدقوا الله لما رجعوا إلى الذنوب والمعاصي والمخالفات، فلو صدقوا الله لجعلوا رمضان بوابة التوبة والاستقامة على أمر الله، فلو صدقوا الله لأعلنوها بصدق واستقامة وأوبة وإخلاص أن لا رجوع إلى المعاصي والذنوب. لو صدقوا الله لجعلوها بداية الطلب والتحصيل، فلو صدقوا الله لغربلوا من أنفسهم أدواءها، ولقاموا بعلاج أسقامها، ولقاموا بمعاناة هذه الجوارح والأبدان حتى تسير إلى ربها سبحانه. إذا هو الصدق عبد الله، اصدق الله يصدق، اصدق الله يصدق، مذهب يسير به المؤمن. فما يضطرب وما يقلق وما يرتب وما يتخلف وما يصدر وما يصدر وما يتوالى، بل يسابق ويسارع، وإذا به يجتهد. وإلا فانظر عبد الله كما في رواية الأعرابي عند مسلم في صحيحه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه، ثم يخرج في غزاة، فإذا به يعاد بعد ذلك بنصيب من فيل، فيأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله ما على هذا بايعتم، إنما بايعتم على أن ألقى بسهم نار هنا فأقتل فأدخل الجنة. فمن كان الأمر عباد الله. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أصدق الله أصدق، أصدق الله أصدق. فخرج الرجل في غزاة أخرى، فإذا به يأتي محمولا وقد أصيب بسهم في نفس الموضع الذي أشار فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصدق الله أصدق. الصدق عباد الله، صدق الله في أرض متى وضع على شيء قطع، ومتى واجه باطلا صدع. الصدق عباد الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو وضع الصدق على جرح النبأ، لو وضع الصدق على جرح النبأ. أصدق الله جل وعلا يصدق، أصدق الله في توبتك، أصدق الله في صلاتك، أصدق الله في صيامك، أصدق الله في قراءتك، أصدق الله في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، أصدق الله في طلبك العلم، أصدق الله في تطبيق ذلك ومتابعته بعمل صالح، أصدق الله في عزماتك، أصدق الله في إراداتك، أصدق الله في توكلك، أصدق الله في تمويلك أمرك لربك سبحانه، أصدق الله في كل أمر من أمورك. وإلا يا عباد الله، الصدق منجاة، والصدق سبيل النجاة، وسبيل الخلاص، وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. عليكم بالصدق فهو مع البر وهو في الجنة. ولأن أبيت أعامل الله في ليلة بصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه، انظروا عباد الله، ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. انظر عبد الله إلى حقيقة الصدق، أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب، وتعلم يقينا أن الصدق ينجيك. وإلا فانظر عبد الله كما أمر الإمام الذهبي في سياره في ترجمة ربعي بن حراس أنه كان يصدق، رحمه الله تعالى ورجع عنه، زعم قومه أنه ما كان يكذب أبدا، فإذا به يعرض على فتنة، يطلب الحجاج أولاده، ويعلم أن الحجاج ما طلب أحدا إلا لقتله أو تعليم أو اضطهاده أو سجنه أو القيام بعد ذلك بتعذيره، فإذا بأولاده يفرون منه، فعاد أولاده بعد وقته، فوجد أحدهم عند الحجاج أن أولاد ربعي قد عالوا، فإذا به يرسل إلى ربعي، فكانت الفتنة، وسأل الحجاج ربعيا، قال أين ولدان؟ فقال هما في البيت، والله المستعان، فأعجب الحجاج بصدقه، فقال هما لك، عفونا عنهما، اصدق الله الصدق، اصدق الله الصدق، اصدق الله الصدق. والصدق عز الله منهج ليس كلام فقط، وليس بالنقل والإخبار والإعلام فقط، إنما هو منهج. فمن الكلف أن تقول بافتتاحك الصلاة وتحسو بيال الذي فطر السماوات والأرض وأنت لاهن وأنت لاعب وأنت غافل، أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت لا تستعين بربك وأنت لا تعبد ربك، فهذا من الكلف. كذلك من الصدق عباد الله، والذي لا يقف أمره عند الكلام فقط، الصدق في النيات، الصدق في الإرادات، الصدق في العزمات. فإن الله في هذا الخبر الذي هو خبر هؤلاء الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، أن الله جل وعلا ما كذبهم بأنه فعل، ما كذب المقاتل أنه قاتل، ما كذب المنفق أنه أنفق، ما كذب العالم أنه علم. فإن العالم قال علمت فيك، تعلمت فيك العلم وعلمت، والله جل وعلا لا، بل علمت ليقال عالم وقد قيل، فيمر به الى النار. وهذا المنافق هذا المنفق، قال الله جل وعلا له، بل انفق ليقال جواد وقد قيل، كذبهم ربهم في نياتهم، كذبهم ربهم في ارادتهم. فالصدق يكون في الاراده كما يكون في النقل، كما يكون في الكلام، كما يكون في الاخبار. كذلك عباد الله، الصدق في الوفاء بالعهد، الصدق في تحقيق العهد، الصدق في الوفاء لما يأخذ العبد عليه نفسه. وإلا يا عبد الله، ولا أدل على ذلك من فعل أنس بن النضر لما قام عن يوم بدر، قال لئن أشهدني الله مجالا آخر ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد واضطربت الصفوف، وإذا به ينظر إلى المسلمين فيرى ما كان، فيقول اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم يقدم على المشركين يريد مقاتلتهم، فيقابله سعد بن معاذ، فيقول له إلى أين يا أنس؟ فقال إليك عني وأهل ريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد. فإذا به يلقي بنفسه في صفوف المشركين، فقاتل رحمه الله حتى قتل، فوجدوا فيه ما بين 70 و80 ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، ما عرفه أحد إلا أخته بعلامة كانت في بنانه. حتى أن راوي الخبر أنس كان يقول: كنا نقول فيه وفي أمثاله، نزل قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالصدق عبد الله أن توفي بالعهد، وأن تحقق الوعد، وأن تقوم بتنفيذ ما أخذته على نفسك. وإلا فانظر إلى عكرمة ابن أبي جهل في يوم يرموه، لما كان الاضطراب، ولما كانت الشتة، ولما كانت الفتنة، فإذا يبايع وهو 400 من المسلمين على الموت، فإذا به يقال له: يا عكرمة، يا عكرمة، إن قتلك سوف يكون عظيما هونا يا عكرمة. فإذا به يقول على من قال له ذلك ويرد عليه: لقال ما كان هو يقاتل النبي وأبوه أبو جهل في الجاهلية، أيفر بعد ذلك في الإسلام؟ فألقى بنفسه في صفوف المشركين وفي صفوف الأعداء حتى قتل رحمه الله، وإذا بالمسلمين يصبرون وينتصرون. هكذا يكون الصدق، الصدق في الوفاء بالعهد، الصدق في تحقيق العهد الذي يأخذه العبد على نفسه. كذلك الصدق عباد الله، الصدق في الاستقامة، الصدق في التوبة، الصدق والجد في تحقيق لوازم التوبة والاستقامة. وإنما لا أدل على ذلك من فعل الفضيل رحمه الله تعالى طبيب القلوب، كيف كانت بدايته؟ كان أقطع على الناس طريقهم، فإذا به يسمع رجلين يقول أحدهما عرفنا من هذا الطريق، فإن فيه الفضيل يقطع على الناس طريقهم، فإذا به يسمع كلامهم فيؤمنهما، ثم يدعوهما إلى النبي، فيقوم أحدهما يصلي بالليل فيتلو قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الآن فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال آن ربيان، آن ربيان، فاستقام وطلق واجتهد حتى أضحى طبيب القلوب بعد ذلك رحمه الله. وإلا والدليل والشاهد، كان قبله من يصف، كان قبله من يجتهد، كان قبله من كان على النصر، ولكن ما وصل إلى ما وصل إليه الفضيل مسير في ذلك صدق الفضيل رحمه الله، صدق الفضيل رحمه الله، صدقه في التوبة، صدقه في الاستقامة، صدقه في الطلب، صدقه في المتابعة. فكان بعد ذلك طبيب القلوب رحمه الله. زازان من أكابر أصحاب ابن عباس رحمه الله تعالى كان في زمن لهوه ينشد ويغني ويشرب الخمر، فإذا به يمر ابن عباس عليه فيقول له: ما أحسن هذا الصوت، لو كان بالقرآن. فوقعت الكلمة في قلب زازان رحمه الله تعالى، فأطلق الجارية وكسر العود وأراد الخمر وانطلق إليه وقال: ما قلت؟ قال: قلت ما أحسن هذا الصوت لو كان بالقرآن. فألاف وأتاب إلى ربه واستقام ورفق ابن عباس حتى بعد ذلك أضحى من أكابر أصحابه. كيف ذلك؟ ونفس العلة، قبله من طلب ورافق، وقبله من كان مع ابن عباس. كيف تفوق؟ كيف ظهر؟ كيف سبق؟ صدقه رحمه الله، صدقه في الطلب، صدقه في المرافقة، صدقه في التوبة والاستقامة والمتابعة. فأضحى بعد ذلك من أكابر أصحاب ابن عباس رحمه الله تعالى. يجلس الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الجامع الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، صاحب كتاب، أصح كتاب بعد كتاب الله، أجمعت الأمة على تلقى هذا الكتاب وهذا الأمر بالقبول. فإذا به رحمه الله في مجلس شيخه إسحاق بن راهوي يسمع إسحاق رحمه الله وهو يقول: لو قام أحد بجمع الصحيح. انظروا عباد الله، انطلقت الكلمة من قلب صادق، من صدق امتلأ قلبه به، وإرادة وعزم صادق على هذا الأمر. فإذا به تصل الكلمة إلى مسامع البخاري، فتنطلق جوارحه وانطلق قلبه من قبل ذلك، فانطهر فجمع هذا الشبع الفريد وهذا المصنف المميز وهذا التراث العالي الراقي الذي الجميع عليه عياله إلى أن يشاء الله جل وعلا. والشهر أيضا أن قبله من تمنى أراد، قبله من تكلم وأعرف، قبله من نوه ومن أشار، ولكن إسحاق رحمه الله لما نوه فجد الله له البخاري، وإذا به يوفق وإذا به يسدد. فكان المصنف وكان التوفيق وكان التحقيق لما أراد ولما تمنى رحمه الله تعالى. انظروا عباد الله إلى ما كان من أمر هذا الذي قتل 100 نفس، قتل 100 نفس وأراد التوبة وأراد الاستقامة، فانطلق على إثر نصح العالم، فانتصف به الطريق، فانتصف به الطريق، ولم يصل إلى مأربه، ولم يصل إلى مراده من إدراك القرية التي يريد أن يعبد الله فيها مع من يعبد الله فيها. فاتصمت فيه الملائكة، فقالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط، وقالت ملائكة الرحمة أنه جاء بقلبه دائما إلى الله. انظر إلى السنن كيف تغيرت، وإلى الأحكام كيف تحولت. في رواية أن أن الله أوحى إلى الأرض التي أراد أن اقتربي والأرض التي خرج منها أن ابتعدي، مسروا في ذلك، مسروا في تغير الأحكام، مسروا في تبدل السنن، في تغير وتحرك هذه الأشياء. إنه الصدق عباد الله، صدق الله جل وعلا، فصدقه الله تبارك وتعالى، جاء بقلبه تائبا إلى الله تعالى. اصدق الله اصدق، لو صدقت الله في توبتك وفي إقبالتك في أول رمضان لثبت على طاعة الله جل وعلا، ولو صدقت الله في رمضان في عبادتك وطاعتك لثبتك الله ولأعانك الله ولأرشدك الله ولوفقك الله، ولكنت بعد ذلك ممن يجد في الطلب والتحصيل وممن يرتقي وممن يستعمله الله سبحانه وتعالى. عباد الله، كنا في شهر رمضان نرفع أكف الضراعة إلى الله، نبتهل إليه جل وعلا، نسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا وأن يفك كرباتنا وأن يلبس همومنا. ولكن يا عباد الله، جرت السنن ونطقت الأخبار بأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فكأنه قد مات يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة. أخوك الحق من كان معك، من يجر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أخوك الذي يأخذ بيديك إلى طاعة الله، أخ لك كلما لقيت ذكرك بحظك من الله، خير لك من أخ كلما لقيت وضع في كفك دينارا. هذا المال بن سعد رحمه الله يقول: وأين مثل الأخ الصالح، وأين مثل الأخ الصالح، أهلك يقسمون ميراثك وهو قد انفرد بجسدك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. أنت يا عبد الله عشت مع إخوانك في رمضان لحظات ألفة ومودة، لحظات صفاء ونقاء، فتذكر هذه اللحظات وأنها لن تكون إلا مع أخوة الإيمان ومع أخوة الصدق الذي جعلها الله أوثق عوى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله، بل إنها فضل عما يكون في ثمرة وعما يكون فيها من هذا الذي نراه ونسمعه ونتحدث به وننطقه، عظيم الأجر عند الله جل وعلا. وإلا فانظر عبد الله إلى ما حدث به الإمام مالك في موطئه وساق بسننه عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى أنه قال: دخلت مسجد دمشق فوجدت فيه فتى براق الثنايا، فإذا به الناس يجتمعون حوله إذا ما اختلفوا في شيء أسندوه إليه، ثم صدروا بعد ذلك عن رأيه، فقال: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل. فيقول: فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير وقام يصلي، فجئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له: إني أحبك لله. فقال لي: ألله؟ قلت له: ألله. فقال لي: ألله؟ قلت له: ألله. يقول: فأبشر. وأخذ بحبوة إيدي ثم قال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحاكين في والمتبادلين في والمتزاورين في والمتجالسين في. الله جل وعلا أوجب على نفسه محبته سبحانه لمن تحابب مع إخوانه في الله تبارك وتعالى. ثم عبد الله لما ذكره أيضا الإمام أحمد في مستدل من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ويخبطهم النبيون والشهداء لمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. فإذا بعربي في ناحية القوم يلقي بيديه ويجلس على ركبتيه ويقول لرسول الله: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا، حدثنا عنهم. فأعجب النبي بفعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم عباد من عباد الله من بلدان شتى وقبائل متفرقة، ليس بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلون بها، يتحابون بروح الله، يتحابون بروح الله، يتحابون بروح الله، يجعل الله وجوههم نورا ويجعل لهم بنادر من لؤلؤ كتاب الناس، يحزن الناس ولا يحزنون، ويفزع الناس ولا يفزعون. انظر عبد الله إلى هؤلاء وإلى ثمرتهم ونتيجتهم، انظر إلى ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى ورجع عنهم. أجمع أهل العلم حتى تعلم عظيم هذه العلاقة وعظيم هذه المحبة التي تكون بين المؤمنين، أنه قد أجمع أهل العلم على أن الرجل المسلم إذا مات وترك مالا ولم يكن له إلا ولد كافر، هذا الولد لا يرث أباه ولا يأخذ المال، بل يرد المال إلى بيت مال المسلمين. رابطة الإيمان والعصوة الإيمانية مقدمة على رابطة الدم وعلى رابطة النسب، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الله جل في علاه بأسمائه